المصلي يجب أن تكون نيته خالصة لله تعالى وحده فقط، لا ليقول عنه الناس فلان مصل لا يترك الفرائض. والصائم يجب أن يكون صيامه لله تعالى وحده فقط، وكذلك الأمر بالنسبة للمزكي والمتصدق وقارئ القرآن ولكل من أراد أن يعمل عمل بر وإحسان.